بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. طيب نكمل إن شاء الله. أخرج الإمام أحمد والنسائي في الكبرى، يعني السنن الكبرى مش المجتبى، المجتبى هي الصورة مأخوذة من الكبرى، عن عبد الله بن الحارث قال: إني لأسائر عبد الله بن عمرو هو ابن العاص وعمر بن العاص ومعاوية، طبعا كما وضحت رواية أخرى أي منصرفهم من صفين، منصرفهم من صفين بعد الهدنة والكتاب هذا السريع انصرفوا. فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية. مين هذا؟ عبد الله بن عمرو، هو أحد رواته. ومين روى كمان كما رأينا؟ عمرو بن العاص يعرف الحديث. ومين روى؟ ومعاوية، هذول برضو كلهم يعرفوه. فقال عمرو لمعاوية: أتسمع ما يقول هذا؟ عمرو أبوه قال لمعاوية: تسمع ايش بيقول ابني هذا؟ فحذفه مع شيخه هيك رمى فيها. كما قلت لكم طاغية الرجل، طاغية، ما تذكرنيش بحديث الرسول تبعك المتواتر هذا، طاغية الرجل. لما قال له أبو بكر: أنا سمعت النبي يقول الخلافة 30 ثم تكون ملكا، قال له: تعيرنا بالملك؟ راضينا بالملك. هاي معاوية، سوف يأتي هذا في حلقات لسه، يعني مش يعيرك النبي اللي قال يا معاوية، قال له راضينا بالملك، خلي يقول. كلام مخيف يا أخي، إيش الرجل هذا؟ إيش مخيف يا أخي، مخيف. تعينوا راضيين بالملك، هو نفس الشيء. فحذفه مع شغله في ذهك رمى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر فحذفه وقال: نحن قتلناه؟ شوف يتغافل، ها، انما قتله من جاء به، لا تزال ضاحضا في بولك. المره هذه قال لمين؟ لعبد الله بن عمر. في احدى الروايات قال لعمر: الا تكف عنا مجنونك هذا؟ صار الصحابي الجليل عبد الله بن عمر صار مجنونا عند معاوية، والاحترام اللي عنده، لأنه بظلوا يجيب له جنون. عارف شو الجنون؟ أحاديث نبوية صحيحة سمعها من الرسول، هذا عند معاوية جنون. ألا تكف عنا مجنونك هذا؟ قال له كل مرة بيجيب لنا إيه؟ لا تزال تأتينا بهانات، قال له شغلات وشغلات، قال له شغلات حديث هذه معاوية متواترة. وفي رواية: لا تزال تأتينا بهنا، هذه. وفي رواية: هانات، نحن قتلنا إنما قتله الذين جاءوا به. قريب منه عند أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار، وقال في مجمع الزوائد: ورجاله أحمد وأبي يعلى ثقات. وأخرج أحمد والنسائي في الكبرى أيضا عن حنظلة ابن خويلد العنزي قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار، تبا لهما، شو بالله عليك، يقول كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمر: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه. أحسن له واحد فيكم يتنازل عن الشرف الكبير هذا، قال له يتنازل عن هذا الشرف الباذخ لصاحبه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فرحانين قتلته، معناها دمغة كبيرة، قال المصيبة هذه. فقال معاوية: فما بالك معنا؟ شوف شوف، ها هذه استجابت معاوية. طب وليش أنت معنا في جيشنا؟ فكان روح مع علي وعمار تبعك هذا، هي معنى الكلام. شوف خطبان مش يبخل، اسكت على الأقل يا أخي، اسكت يا رجل أمام الحديث المخيف هذا الذي يدمغك، اسكت. لا يرد دائما وبعنجهية طاغية، الرجل طاغية يا جماعة، قال لك أمير المؤمنين أحد الطواغيت الكبار الرجل هذا. فقال: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصيه، عشان هيك فأنا معكم ولست أقاتل. هاي عذره، طبعا هنا اجتهاد من عبد الله بن عمر حقيقة، يعذر فيه عند الله إن شاء الله، ولكنه اجتهاد ضعيف جدا جدا جدا يا أخي. بس عبد الله بن عمر هكذا الطريقة في اجتهاد سائغة، كل حال وفقيه ومحدث كذا سائغ يعني. ليش؟ لأنه هو في إيش شكى أبو عبد الله عمر بن العاص؟ شكى ابنه عبد الله إلى النبي لأنه كان إيه؟ يصوم النهار ويقوم الليل، ومعناه مضيع إيه؟ حق إيه أهله، حديث في الصحيحين، ونهى أبوه فلم ينتهي. فأجى شكا للنبي: يا رسول الله، قال له، إن عبد الله يصوم النهار فلا يفطر ويقوم الليل فلا يرقد ويضيع حق أهله. فالنبي أمره إيش؟ بما تعرفون، وقال له: أطع أباك يا عبد الله. وفي الرواية هذا قال له: ولا تعصيه، في الرواية: ما دمت حيا. فأخذ بعموم إيه؟ أمر النبي، وأقسم عليه أبوه أيام صفين، بدوش يروح هو، قال: ما بروح. قال له: أقسم عليك أن تذهب معنا. أحرجه وعنده أمر بالرسول بطاعة أبيه، فراح لكن لم يقاتل، لم يرمي بسهم ولا ضرب أي بسيف ولا حمل رمحا أبدا، هيك أبدا أبدا سلبي. حنشوف القصة الآن. قال فأنا معكم ولست أقاتل، ما قاتل هو، ما باء بدم أحد بفضل الله عز وجل. ولذلك روى الثلاثة عند ابن الأثير في أسد الغابة، وهم إيه؟ ابن مندى وأبو نعيم وابن عبد البر، هؤلاء جماعته. نعم هلا تجدونه في موضع واحد في أسد الغابة في ترجمة عبد الله ابن عمرو ابن العاص في أسد الغابة لإيه؟ الإمام ابن الجزري ابن الأثير الجزري. عن إسماعيل ابن رجاء عن أبيه قال، اسمه حديث لطيف جدا، كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، فمر بنا حسين ابن علي عليه السلام. أنا هلا بقرب أتخيل كل شيء أمامي، شيء مؤثر جدا، جالسين هذا قبل استشهاد حسين عليه السلام، فمر يمشي. نعم فسلم، فرد القوم السلام، فسكت عبد الله ابن عمرو العاص حتى فرغوا من الكلام كذا، فرفع صوته وقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يسمع مين؟ الحسين عليه السلام. ثم أقبل عبد الله بن عمرو على القوم على جماعته جلساء يعني أبي سعيد والجماعة، فقال ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا بلى. قال هو ذا الماشي الحسين عليه السلام، يعرفون الحقائق كما هذا البكرة ابن ميسون ابن بحدي الكلبية يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان بأمر من إلى عبيد الله ابن زياد سيقطع رأس الحسين وتوطأ الخيل جسده الشريف فتتهشم أضلاعه. أحب أهل الأرض لأهل السماء، طبعا هذا بلا مثنوية بلا شك. قالوا بلى. قال هو ذا المأشي ما كلمني كلمة من ليالي صفين. زعل الحسين هجره، تقف أنت مع أبوك ومع معاوية ضد أبي وضد، وإحنا أهل حق وإحنا الأئمة وإحنا أبناء الرسول وأهل البيت اللي بصلي عليه بصلاتك، ما كلموش الحسين مليان صفين. قال ولا أن يرضى عني أحب إلي أن يكون لي حمر النعم. طبعا عبد الله عمر رجل صالح وطيب، حزين جدا جدا مهمود، قال ما بيكلمني غضبان مني، لو يرضى عني أحسن لي بالدنيا واللي فيها يعني. فقال أبو سعيد ألا تعتذر إلي؟ طب روح اعتذر وكذا كذا ممكن يقبل منك. قال بلى. قال اللي هو رجاء هذا، فتواعد أن يغدو إليه. قال فغدوت معهما، فاستأذن أبو سعيد يعني أولا فأذن له الحسين عليه السلام فدخل، ثم استأذن عبد الله بن عمر، فالحسين يبدو أنه لم يأذن زعلان ما بده، فلم يزل به أبو سعيد، لا بهمش كذا وكذا وكذا والكسوف كذا، ظلوا حول فيه أبو سعيد وحول مين؟ مع الحسين عليه السلام حتى أذن له. فلما دخل قال أبو سعيد يا ابن رسول الله، شو هيك هيك يسموهم يعني في ناس اليوم هذولا الذين أكل النصب قلوبهم، هؤلاء الفجرة الفجرة الفسقة يغضبون إذا سمعوا أمثالنا يقول إيه ابن بنت رسول الله، ابن رسول الله، لا ليش يقول ابن بنت رسول الله، إيه تبا لك تبا لك ولأهلك، هذا ابن رسول الله يا جاهل، وهكذا كان إيه يسميه الصحابة، هو ابن رسول الله، هو ابن فاطمة يعني ابن مين؟ ابن رسول الله. والنبي قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أعجله، ابني ليه أنت شيعي متشيع؟ إذا هذا تشيع شيعي وإلي الشرف ولأهلي ولأصلي وفصلي وأنا بريء منك ومن أمثالك يا ناصبي. شي جنن يا أخي، إيش الحقد هذا؟ إيش القلوب هذه؟ ليه ليه ليه ليه ليه الرغبة في تنقص أهل بيت محمد يا أخي؟ شفعهم الله فينا، اللهم أمين. فقال أبو سعيد يا ابن رسول الله إنك لما مررت بنا أمسي، فأخبره بالذي كان، قال له هيك حصل كذا كذا وهو قال كذا كذا، قلنا له القصة كلها أخبره بالذي كان من قول عبد الله بن عمرو فقال حسين، اسمعوا الكلام، فقال حسين أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ أنت عارف الحقيقة هذه؟ قال إي ورب الكعبة، عرفها بخصم عليها، إي ورب الكعبة. قال فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ فوالله لأبي كان خيرا مني. إذا أنا عندك في اعتقادك أحب أهل الأرض أهل السماء، أبي كان خيرا مني، لماذا قتلتم عليا عليه السلام؟ قال أجل ولكن عمرا عن أبيه عن عمرو العاص ولكن عمرا شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إن عبد الله يقوم هذا إيه؟ عمرو بن العاص يقول للرسول فقال الرسول إن عبد الله يقوم بالليل ويصوم النهار أو قال يقوم الليل ويصوم النهار فقال لي رسول الله يا عبد الله صلي ونم وصم وأفطر وأطع عمرا قال فلما كان يوم صفين أقسم علي أبي عمر أقسم علي فخرجت معه أما والله ما اخترطت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم بس هيك رحت هيك عشان بس أبي قال الحسين فكأنه يعني ممكن العملية صعبة كأنه إيش كأنه يعني؟ يعني ممكن ربنا يتقبل إن شاء الله منك العذر هذا ها ما قالوش لا لا لا أنت صحابي ألم تقرأ ماذا قال ابن حجر وابن تيمية وابن القيم والسخاوي وفلان والسيوطي أنت صحابي وابن حزم ابن حزم ونقله ابن حجر في مقدمة الإصابة أنت صحابي مقطوع لك بالجنة نقطع على غيب هذا هذا هبل هذا اسمه هبل هذا ما كانش وقال ولا واحد يفكر فيه هذا من تأليفاتنا يا أخي من حماقاتنا هذا مش صحيح هذا الكلام كله مش صحيح عبد الله خايف وحزين والحسين ما قالوش قال له فكأنه إن شاء الله يعني نقول إن شاء الله نرجو لك نرجو أن يتقبل الله هذا العذر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار الجزء السابع يقول أجمعت العترة وعلى فكرة إجماع العترة حجة أنا عندي حجة إذا العترة أجمعت انتهينا ولا واحد يتكلم وهذه أهل السنة لا يقبلون هذا الكلام وهو نص حديث رسول الله أنا غريب يا أخي إجماع الأمة الإمام الشافعي قيل قرأ القرآن 300 مرة وقيل 250 مرة عشان يلاقي حجة على الإجماع بعدين لي ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم قال هذا فيه دليل على الإجماع العترة النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض معناها إجماع العترة عديل الكتاب إجماع العترة هو خط الكتاب صح؟ الشوكاني يقول أجمعت العترة على أن مقاتلة البغاء لا أدري قال خير من الجهاد كالحنابلة أو من أفضل الأعمال على الإطلاق لأن البغي بمنزلة الذي يحدث في المسجد من ألعن القاذورات والنجاسات البغي على إمام الزمان الذي فعله معاوية إمام الفعل باغية لا لا لا بس انت لحق نفسك يا عدنان إبراهيم لا لا لا لا معاوية متأول مجتهد حنشوف كله حيجي في وقته حنشوف هالمتأول والمجتهد واللي قصده الخير واللي عنده شبهة وهل في تأول في مثل هذا البغي حنشوف إن شاء الله كل شيء سيأتي في وقتي ما تستعجلوش ثم كل حلقات عن هذا الحديث نريد أن نفهم هذا الحديث شفت هذا الشرح يا ليتنا وجدنا شارحا ابن الملقن المهلب ابن بطال ابن عاشور ابن حجر ابن رجب يشرح حديث الفئة الباغية شرحا مسهبا في 200 300 400 500 صفحة صح حق هذا الحديث أن يشرح في مجلد صح ويمكن جدا يمكن جدا لأن شرح هذا الحديث تخطوه يحتاج أن تعيد النظر في كل ما وقع في الجمل وفي حتى في الجمل وفي صفين وفيما بينهما لأن معاوية فيما بينهما غزا مصر يا حبيبي قبل صفين هذا لا يقرؤونه صح؟ لماذا تغزو مصر؟ أنت لسه ما صارش في قتال وما صار كذا عنده هدف في الاستيلاء على الملك الرجل قلت لك الأشياء واضحة لكن لا يقال هذا على كل حال تمام هناك بعض إيه لسه التمحلات الغريبة جدا جدا قال لك لا يا أخي الفئة الباغية تطلق على جماعة الشام وعلى الخوارج كلهم بغاة فيمكن بعدين بطريقة ما إحنا نحمل البغي هذا وكذا على الخوارج مش على ما ينفعش ليش ما ينفعش تقتله الفئة الباغية اللي قتلوا عمار بالذات هؤلاء هم أحق الناس بإيه بوصف البغاة البغاة كثار هتقول لي أنت إيه واحد كتب أحد الجهلة قال عدنان إبراهيم يتهم أهل الجمل بأنهم بغاة أنا علماء الأمة هتشوف أنت مين كمان حيني من الذين اتهموا أهل جمل أهل جمل بغاة طلحة والزبير وعائشة نعم بغاة المشكلة بغاة بغاة وظلموا عليا لكن عندهم عذر كانوا عندهم تأول هؤلاء نقبل أن يقال لهم عذر لهم تأول، حتشوفوا ليش، وبتسأل من أشهر، ولما أنت لا تجري معاوية مجرى هؤلاء إذن، ولما لا تسوقه مساقهم وتدخله مدخلهم، مادام تتصرف أنت على كيفك وعلى هواك. لا يا بابا، أفنجعل لا يا، فرق كبير، وسوف ترون الفرق بين معاوية وموقف معاوية وبين موقف إيه طلحة والزبير وعائشة، فرق كبير جدا من السماء الأرض. كما قلت لكم، لا أدري لماذا العقل المسلم هزيل إلى هذه الدرجة، لا يستطيع أن يميز بين المتميز. هل يختلف عن هذا تماما؟ ما يميزوش، بس أخي نضحك عليهم بكلمات. فطلحة والزبير وعائشة رضوان عليهم بغى، ومعاوية وعمر الجماعة بغى، والخوارج بغى، كل من خرج على الإمام الحق باغية أو باغ. من قال هذا؟ سوف نقرأ بعد قليل من قال هذا من العلماء، علماء الأمة الذين صرحوا بأن هؤلاء بغى كلهم، مش بس جيش الشام. لكن النبي يتحدث عن مين؟ عن بغاة مخصوصين، يحذر منهم وينذر من شر من مستطير. تعرفوا؟ صارت الجمل ومات 8000، مات 10000، قيل 14000، قيل أكثر قيل أقل، خلينا نأخذ المتوسط نقول 8 10، وانتهى كل شيء. كان ممكن يعود الإسلام إلى أحسن ما يكون بخلافة علي عليه السلام. علي يا جماعة من أول يوم سار بالحق، شيء غريب الرجل هذا، غريب غريب غريب. علي أبى أن يسمح ببقاء معاوية يومين في الحكم، قال لا والله لا أبقيه يومين. وعلي لما أقول هيك ليش؟ إيش عندك يا علي؟ ماذا تعرف عن معاوية؟ ماذا أسر لك النبي؟ إيش حقيقة معاوية عندك؟ هنشوف هذا في حلقة لحالة عن حديث معين. علي يعرف، وعلي يصرح بأن هذا من الظلمة، قال لن يراني الله عز وجل متخذ المضلين عضدا. كان هذا مضل، هذا ضل مضل، والله ما في أضل منه في زمانه، ما في أضل منه، ما في واحد ضل للأمة كمعاوية. هذا على الأقل ضل لكل أهل الشام، تخيلوا، وياريتك بس وأقولكم، وبعدين ساهم في تضليل أمة محمد لليوم. معظم أمة محمد على الإطلاق مضللة بمعاوية لليوم. شيء فظيع مخيف، مرعب مرعب، هذا الرجل مرعب. طيب إيش بنحكي؟ فقال لك إيه؟ لا عندنا حجة. أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن سويد بن غفلة قال سألت عليا عن الخوارج، فقال علي عليه السلام جاء ذو الثدية، مش الثدية، الثدية هذا رأس الخوارج، كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، يعني يقسم شيئا من الفيء أو الغنائم، فقال كيف تقسم؟ مش عاجبه، فوالله ما تعدل، تبا له البعيد. شوف شوف الحقيرة، هذا صحابي وليس منافقا. لا أحد يقول إن الخوارج كانوا إيه؟ منافقين، صح؟ الخوارج ليسوا منافقين، الخوارج بالعكس مشكلتهم أنهم يصرحون بكل ما يعتقدون ولا بهمهم وبشكل جنوني. فهذا صحابي وليس منافقا، ماذا تقولون عاد؟ أصحاب نظرية إيه؟ الصحابة كلهم عدول ودودودودودودود، إيش هالعدالة عند هذا؟ يتهم رسول الله، قال والله ما تعدل، قال فمن يعدل؟ فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتلوه أو يضربوه، فقال دعوه سيكفيكموه غيركم، يقتل في الفئة الباغية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم. طيب هذا الحديث بفرض صحته ليس ضدنا بالكامل، بالعكس فيه فائدة جميلة، أن الخوارج أيضا باغية، فئة باغية، على من بغت؟ على علي عليه السلام، على إمام الزمان، الإمام الحق، وهذا يفيدنا، ما عندناش مشكلة. لكن هذا لا ينفي وصمة وعار لقب البغي عن عن معاوية وحزبه وشيعته، لأنهم الذين قتلوا عمارا وهم المقصودون. لكن هذا الحديث على كل حال ضعيف جدا، كما قال محقق السنة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه ظلال الجنة، تخريج حديث كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال ضعيف جدا، ضعيف جدا، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح، خرج الألباني برقم 911، قال ضعيف جدا. لكن لو صح المعنى صحيح، هم بغاة بلا شك، المعنى إيه؟ صحيح، هم بغاة بلا شك. حنشوف ابن تيمية كيف ذهب يتأول لمعاوية وللبغاء، ما فيش فايدة لازم وحكى طبعا أشياء إيش تأولها غيره. قال وأما الحديث الذي روى، طبعا منهج السنة المجلد الرابع صحيفة 405، وأما الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية فبعضهم ضعفه. تفضل شوف ابن تيمية ما شاء الله عليه أمين جدا الرجل هذا. طبعا هو لا يكذب هنا، فعلا بعضهم ضعفه، لكن لماذا تبدأ بتضعيفه وأنت تعرف أنه متواتر يا ابن تيمية؟ صح؟ إيش هالأسلوب العجيب هذا جدا؟ فهم صحيح؟ أول ما تبدأ إيش تقول؟ يعني ينفع الآن مثلا نجي نتحدث عن رسول الله نقول وبعث رسول الله. على كل حال فيما يتعلق بنبوته كثيرون كذبوا وضعنوا في رسالة، يا أخي هذا قرز أدب هذا، هذا صح. قل هو الرسول الحق وهو الثابت بالصدق وعمي عنه أناس سبقت لهم من الله الشقاوة فطعن، هيك الأدب صح؟ لا بيجي أول شيء، أول شيء كأنه بيقول لك مناي وهواي كل قلبي حبي أن يكون ضعيفا، بس يا للأسف مش قادر لأنه الحديث متواتر. شو هاي أسلوب؟ عشان أنا هذا كلام أحيانا أشعر بالغثيان، يعني ما بعرف كيف، لا يليق هذا. قال فبعضهم ضعفه وبعضهم تأوله، وبعدين ما قلتش طيب المتواتر هنشوف يمكن نضل ساكت يتركنا بينه ضعيف، لكن إن شاء الله ما يفعلش. فقال بعضهم معناه الطالب لدم عثمان رضي الله عنه، الفئة الباغية زي اليوم لن يقول لك إيه أبغي أبغي كذا أعطي بيعطيني يعني أبغي، فالفئة الباغية الطالبة تطالب بدم عثمان، تطالب بدم عثمان. عجيب. كما قالوا نبغي ابن عفان بأطراف الأسل، وبعضهم قال، وعلى فكرة إني أبغي بمعنى أطلب لا تذكر، سأذكر هذا ابن تيمية للعلم، أذكر أني قرأت له لا تذكر مطلقة، لا يقال أبغي، تبغي إيش؟ يبغيك الهم، تبغي قول أبغي إيه؟ أبغي آكل، أبغي أنام، أبغي كذا، لكن لما نقول إيه بغى فلان لحالها إيش معناها؟ عائل الإمام مفهومة. فالنبي ما قالش الباغي يا دم عثمان، إيش قال؟ الباغية، فيفهم منها مباشرة إيش؟ عائل الإمام الحق بالباطل، تبغي بالباطل عائل الإمام الحق، لازم تذكر متعلق البغي. تبغي ماذا؟ إيه ما تقول أبغي روح نام إذا بدك تنام كما قالوا. نعم. وبعضهم قال ما يروى عن معاوية رضي الله عنه أنه لما ذكر له هذا الحديث أو نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه حيث ألقوه بين أسيافنا، قال هذا كمن تأويل ذكروا له. وروي علي عن علي أنه ذكر له هذا التأويل فقال فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه يوم أحد لأنه قاتل معهم المشركين. وهذا القول لا أعلم له قائل من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة، ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقهم. طائفة هذه تنتسب لمين؟ لمروان ابن الحكم، يعني هذول لسه جزء غير معاوية، هذول أكثر يعني تشددا في الباطل. ومن هؤلاء من يقول إن علي شارك في دم عثمان، والله مش معاوية اللي قال الكلام هذا يا ابن تيمية؟ وجاب علي خمسة من شهود ومنهم الصحابة، صحابة شهدوا على علي أنه قتل عثمان، وذكر ابن عبد البر وغيره سوف نذكره بعد قليل. قال منهم من يقول، أول من قال هذا وقاله سنة كاملة، معاوية سنة كاملة يقنع أهل الشام أن عليا هو مشارك في قتل عثمان. ولما رجعوا جرير بن عبد الله قال له إيش؟ قال له شو يطلبون بدم عثمان؟ قال له ممن؟ قال له من خيط نفسك، منك أنت. قال له مني أنا؟ قتل الله قتلت عثمان في كل بر، قال له وبحر أو في كل جو، قال له أنا من جمجمتي، قال له من خيط نفسك أنت متهم طلعت بقتل عثمان يا علي. مين اللي بعمل هيك؟ معاوية سنة كاملة، شيخ الدجالين هذا عندي، شيخ الدجاجرة والله والمخادعين، الله أكبر عليه. ومن هؤلاء من يقول إن علي شارك في دم عثمان، فمنهم من يقول إنه أمر علانية، أمر بإيش يعني؟ بقتله، الله أكبر. ومنهم من يقول إنه أمر سرا، طبعا ابن تيمية يؤمن بهذا للعلم، ابن تيمية ينفي هذا، هذول مروانية يعني. ومنهم من يقول بل رضي بقتله وفرح بذلك، ومنهم من يقول غير ذلك، وهذا كله كذب على علي رضي الله عنه وافتراء عليه. فعلي رضي الله عنه لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضي، وقد لكن هذا مش كافي، هذا كلام نصف الحقيقة يساوي الباطل، لازم يقول وكان أكف الناس عنه بشهادة هؤلاء المروانيين، كما قال ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير، قال وكان بعضهم إذا خلى ببعضهم ربما قال كان عليا أكف الناس عن عثمان. فإذا سئل فلما اتهمتموه أو كلام هذا نحوه به أو بدمه، قال لا يتم الملك إلا بهذا، أو قال لا يقوم الملك إلا بهذا. قول هذا ابن تيمية كمان، قول علي كان أكف الناس عن عثمان، هو الذي كف عدة مرات وأقنع الثوار بعد الحصار الأول، هو الذي أقنعهم. مش معقول، الملك لا يقوم الملك إلا بهذا. المهم، وروي عنه أنه قال والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار طبعا. وروي عنه أنه قال ما قتلت ولا رضيت. وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان، فقال اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وروي أن أقواما شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام، شهدوا؟ لا يا ابن تيمية، استشهدوا. لا أدري لماذا تزور الحقائق يا أخي. وابن تيمية والله يعرف، أقسم بالله يعرف ماذا كذا، وقرأ الاستيعاب وقرأ هذه الأشياء والأسانيد ويعرفها. قول على الأقل وروي صيغة التمريض أن معاوية استشهد خمسة ليشهدوا أمام أصحاب علي وأمام أهل الشام أن علي قتل عثمان. شيخي عجيب يا أخي، عجيب يا أخي، لماذا هذا الإبطال؟ قال أن قوما شهدوا من عند أنفسهم، أجوا هيك متبرعين، السلام عليكم نشهد إحنا. معاوية استشهدهم، أتى بهم شهودا، تعالوا اشهدوا، ومنهم صحابة، شهود زور، في حديث معاذ ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال وكان متكئا فجلس وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت، خاف. التمسوا الصحابة، كأن النبي يرى أشياء في الغيب، ومن ضمن هذه الأشياء يرى أخاه وابن عمه مستودع ذريته كيف يشهد عليه بالزور وتضل البلدة كاملة، نطاق جغرافي كامل اسمه الشام يضلل بشهادة الزور وكذب معاوية على المنابر وتعليقه أن لله وإنا رجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان، وكان هذا مما دعاهم، قال أهل الشام، قال هذا هو السبب إلى ترك مبايعته. لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه من قتلة عثمان، بلا شك هذا من بين الأسباب يعني التي غر بها أهل الشام، اختدعوا وضحك عليهم وأنه آوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. وهذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه. شوف بالله عليك، شفت الآن، شوف استغل الكلام هذا، قال لك هذا الكلام وأمثاله كلام ساقط، بس بصراحة يعني شوف بيظهر لك أنه عندهم شبهة أنهم قاتلوا عليا، في عندهم شبهة. ما شاء الله، مين طلع ناجح الحين؟ مين فلت برأسه؟ الدجال الأكبر معاوية، كلام كله طلع على غير معاوية، ناس وقالوا وشهدوا وراحوا وددوا، معاوية بريء، ما جابش القميص السنة كامل يقول للناس علي، علي اللي قتل، علي كذا، ددد، ما قالش الكلام هذا، ما طلب الشهود. هيك إشاعات يقال فيما يقال يا ابن تيمية. ووجه اجتهادهم في قتاله لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله، بس هم غلطانين يعني، بس عندهم شبهة، في الأخير حيطلعوا إيش؟ زي شيخهم معاوية، مجتهدين ومأجورين، ورضي الله عن الجميع وانتهينا وسدوا الملف هذا. وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم، وقد اعتذر رأيت مين يعني؟ علي عليه السلام، وهذا صحيح. وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه لم يكن يعرف القتل بأعيانهم، أو بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحد. على فكرة ارجعوا بالله عليكم إلى كتاب الإمام العلامة الكبير الثقة أبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذي حدثتكم عن الحافظ الغماري أنه كان يقول لا أدري هذا الرجل بشر أو من جنس غير البشر، للحافظ اللي عنده دقة والعلم والاستقامة. اقرأوا ترجمة عثمان بن عفان رضوا عليه في المزي، واقرأوا أسماء مرشحة رشحها المزي بروايات ضمن القتل الذين باشروا قتل عثمان، منهم واحد اسمه رومان، واقرأوا تاريخ ابن عساكر وتفاصيل بلاط معاوية، سوف يصادفنا رومان هذا يجلس في بلاط معاوية معززا مكرما، وهذا يثير علامة استفهام كبيرة بقدر هذا المسجد، صح؟ وسنقرأ في الذهبي بعد قليل وفي غير الذهبي في كل كتب التواريخ وفي الكامل لابن الأثير أن الرجل الذي حمل الكتاب المزور على عثمان وذهب به إلى مصر إلى والي مصر يأمر فيه بتقطيع هؤلاء وقتلهم والتنكيل بهم الثوار وإلى آخره كان اسمه أبو الأعور السلمي، أبو الأعور السلمي، وجعل يتعرض للثوار يعني كأنه خذوني يعني رايح جاي يتعرض له يسبقهم ثم يعود ثم حتى فتشوه ويجد معه الكتاب، خطة مدبرة مطلوب مروان يفعل هذا، هل فعله مع معاوية؟ سوف نرى بعد قليل في اشتراك للقتل سوف نرى، الله أعلم. وبعدين سوف نرى أبا الأعور هذا الذي كان يقنت الإمام علي في صلواته يلعنه ويدعو عليه مع جماعة منهم معاوية وعمر والمغير وأمثال هؤلاء. هذا أبو الأعور، هذا من أشد الناس على علي وشيعة علي، أبو الأعور السلمي هذا. تخيل، هذا الرجل سوف نرى من قادة جيوش معاوية. ألا يثير هذا الريب؟ بالله عليكم أنا أتساءل فقط كطالب علم بسيط وكطالب حقيقة، ألا تثير هذه الأمور لسه في جملة أمور غريبة جدا جدا لسه؟ هذا كله ابن تيمية طبعا يكف عنه ولا يذكره، كأنه لم يقرأه، لم يعرفه، لم يسمع به، كأنه غير موجود. الحمد لله إلا أنه موجود ويقرأ ويعرف ويثير تساؤلات محرجة جدا. المهم، قال ولا حاجة، وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه لم يكن يعرف القتل بأعيانهم، أو بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحد، أو بأنه لم يدع عنده ولي الدم، لم يدعي عنده ولي الدم دعوة توجب الحكم له. لا، في عذر أقوى من كل هذه الأعذار. عارف شو بصراحة؟ أنه في الهيشات لما يصير في ثورة، تمرد جماهيري، حرب أهلية كذا، يتساقط كل شيء، ما في، خلاص ما بصير في خواد، يصير في صلح كله يعفى عنه، انتهينا خلاص، ما في، صعب. مثل إيش؟ مثل ما صار في صفين والجمل، ما في، هذا الفارس قتل منا، روح، ما فيش، خلاص انتهى، هذه حرب وثورة صارت، ما في فوح. والشافعي ذكر هذا في الأم، هذا باب طويل، وهذا عذر من أقوى الأعذار لعلي، شفتوا؟ ولذلك لما جاء قاتل سيدنا إيه؟ الزبير بن عوام، وهو عبد الرحمن بن جرموز، جاء ومعه سيف الزبير، هو الذي قتله. فأخذوا الإمام علي، قال له قتلت لك الزبير، وتألم كثيرا، قال سيف طالما نفس به صاحبه عن وجه رسول الله الكرب، بشر قاتل ابن صفية بالنار. قال يا عجبا، ابن جرموز، يا عجبا لهم، نقتل أعداءهم ويبشرون بالنار. وش عمل لك الحقيقة هذه؟ هيك، لأنه هذه، لكن هنا سؤال، لماذا لم يقتله علي؟ ما يقتله، هذه حرب كانت، ما فيه ولا يعمل له حاجة، ما فيه، خلص راح. هو هذا، فاللي صار على عثمان ثورة واشترك فيها صحابة، صح؟ وسكت فيها صحابة وخذلوه ودخلت، ومش معروف لحد الآن بالضبط من الذي قتله، أسماء كثيرة مرشح، حوالي 9 على ما أذكر، يذكرها المزي، مش معروف بالضبط فعلا من، وغير الذي قتله قتل بأمر إيه؟ نائلة بنت الفرافصة، قالت له يا فلان العبد تبعها المولى يعني، أخذه فقتله، فمات في المكان، اللي تولى قتل عثمان بيده قتل في المكان، وهذا بيكون أحسن وأحسن، خلاص الآخرون ساعدوا تهارشوا دخلوا كذا، بس ما في، وانتهينا يا أخي، عمليها قصة، قتلت الأمة كلها أنت عشان إيه؟ عجيب عجيب. هذا العذر لم يذكره ابن تيمية أيضا، وهو عذر مذكور وذكره الشافعي في الأم، انتبهوا، ابن تيمية لم يذكره، ولعله أقوى الاعتذارات عن الإمام علي، لعله أقوى الاعتذارات عن الإمام علي عليه السلام. لكن هو أتى بعذر آخر ابن تيمية، فقال عاد ولا حاجة إلى هذه الأعذار، بل لم يكن علي مع تفرق الناس عنه متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء. هذا كلام تحته خبيء، أنا أقول ليه؟ لأنه كأنه معناه علي يعرف من الذي فعلا باشر قتل عثمان وكان معه لجنبه، لكن يريد أن يكف عنه، وهذا كلام غير صحيح ومستحيل أن يثبت هذا بأي وجه. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكرا وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلا فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان، ويا عجبي، طلحة من أكبر مؤلبين عليه والآن يريد أن يقتل قتلة عثمان، قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي، معاوية أجمع الناس عليه الرضا وطواعية، يعني ما جاش برضو إيه بجيش لجب 150 ألف إلى 200 ألف يواجه الإمام الحسن ابن علي عليه السلام يريد أن تتفانى أمة محمد الآن من جديد، حرب ولا حرب صفين. والحسن اضطر مكرها كالسم الزؤام أن يتنازل لهذا الطاغية العنيد من أجل ألا تتفانى أمة محمد. قال لك ليه وليش كذا إيه، والنبي قال إن ابني هذا سيد. هذا الحديث سوف نناقشه في حلقة خاصة، ولكن سنفترض أنه صحيح ولا مطعن فيه. السيد مش معاوية طلع، السيد هو يا حبيب الحسن، وكون إيه أن الصلح صار بين طائفتين من المؤمنين أو من المسلمين هذا الذي نقول به. نحن لا نكفر أهل الشام ولا نقول إنهم منافقون أبدا أبدا. نحن نتكلم عن رؤوس الفتنة ورؤوس أئمة البغي، أئمة البغي وأئمة الظلام الذين خدعوا الناس. وأما المسلمون فهم مسلمون الحمد لله، أهل الشام مسلمون لا كلام، وأهل العراق مسلمون. السيد هو الحسن، وليس معنى أن النبي امتدح فعل حسن أن معاوية على صواب أو على حق وأن الأمة أجمعت. بالعكس يا أخي، بالعكس، الحسن ممدوح وهذا مذموم. ورحمة الله على العلامة جمال الدين القاسمي، خذوا مني هذا السلفي ومن مدرسة ابن تيمية، علامة السلفية في الديار الشامية في أول القرن العشرين، متوفى في أول الثلاثينيات، في كتابه التفسير محاسن التأويل، عودوا إلى محاسن التأويل سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عن تفسير هذه الآية، ينقل عن الحاكم أبي عبد الله أيها الإخوة كلاما ثم يقول: وفي الآية دليل على صحة يعني أو سائغية الصلح ومهادنة الكفار والبغاء بدليل ما فعله رسول الله في الحديبية وما فعله علي في صفين، وأعتقد قال والحسن مع معاوية. أي باغي وظالم ينفع نصالحه عشان إيه؟ نحفظ إيه؟ دماء الأمة عشان ينفع إيه؟ ومع ذلك كان بعض الصحابة يعني متأسفين جدا لما لم يقاتل الإمام الحسين، وكتب لمعاوية في آخر حياة معاوية في آخر أيامه، وذكر هذا المزي في ترجمة الحسين، نقول من مصدرك؟ الإمام أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال ترجمة الحسين ابن علي عليهما السلام، قال: فكتب له الحسين كذا وكذا، قال: ولا أرى لي عند الله عذرا في ترك جهادك. أنا مش هجهدك الآن لأنه أخي أعطاك عهدا، أخي سم، هذا بعد سم الحسن عليه السلام، حسن 48 سم، وهذا الكلام كان قبل موت معاوية بأيام وهو يأخذ البيعة ليزيد وكذا كذا، وبعث له مروان بن الحكم قال له: إني لا أرى أبا عبد الله الحسين إلا مرصدا لفتنة وكلام إلى آخره، الجاسوس هذا. فبعث له وقال له: وانتبه وإن تكدني يا حسين أكدك. قال له: بتكيدني بكيدك أنا، وتعرف أنا أكيد معروف معاوية ما فيش عنده محرم، يتوسل كل الوسائل أيا كانت، إجرامية، خسيسة، ذهب، فضة، سيف، موت، دم، سم، عسل، قتل، ما عندوش مشكلة الرجل هذا فظيع. عليك أن تقرأ حتى تعرف أنه معاوية، اقرأ بس اقرأ، حاول تقرأ، ما تقرأش دراسات، اقرأ التاريخ نفسه، اقرأ التاريخ كله، سوف ترى تكون صورة وحدك وحدك والله دون أن يكون لك حتى علم بالأسانيد ولا بالرجال. اقرأ، أنت في الأخير ستخرج بانطباع، اقرأ الكتب الكذب نفسها، اقرأ الكتب الأموية اللي بتدافع عنه زي الذهبي وابن كثير، في الأخير تخرج بانطباع أنه هذا داهية وطاغية ورجل فظيع الرجل هذا، ولن تحبه، أتحداك أن تحبه لو قرأت. انتبه واقرأ كتبهم، مش كتب الأعداء لسه أعداءه، لا كتبهم. هذا ما حصل معي، لا يمكن تخرج بانطباع. الحقيقة كما قلت لكم دائما تبرز قرنها، ما في تقول لك أنا واضحة لك يعني موجودة أنا شوفني. المهم قال له: لا أرى عذرا لي عند الله في ترك جهادك يا معاوية، بس أنا ملتزم بعهد أخي، وإلا أنت قال له عارفك أنا عارف، فما تقول ليش إيه الأمة والحسن صالح وتضحك علينا، لأنه هذا باغي كما صالحه أبوه. ليش علي صالحه؟ عشان ما تستمرش الحرب، صالحه الحرب قائمة في المعمعان، صح ولا لا؟ صبيحة الهرير صالحه، وإلا حصير مصائب، وعلى ما كم تصالحه الأشعث بن قيس الملعون واللي زيه لا لا وكذا، واللي صاروا خوارج بكرة يدعوك كتاب الله. قال لهم: أنا أعلم بمعاوية منكم، أعيروني سواعدكم ساعة. قال لهم: مقطع الخندة هنا، التقت حلقات البطان، خلوه في الشفاء. أهل العراق على فكرة الله يعين الإمام علي عليه السلام، ذبحوه والله العظيم ذبحوه، أقسم بالله أفسدوا كل قضيته، ما في طاعة والله يا إمام علي عليه السلام، والله لو لقيت من أهل العراق نصف طاعة أهل الشام لمعاوية لانتصرت على مليون معاوية. ولكن سبحان الله يا أخي، يا الله، في كل شيء خذلوه، حتى بعد التحكيم والخدعة أراد أن يجيش وعبئ الجيوش كذا لمعاوية الحرب مع معاوية، مش عشان أكسب معركة، عشان أكسب الإسلام يا جماعة والإمامة، الخلافة تعود للأمة. وقال لهم: يلا نلتقي بكم عند مكان الفلاني. راح ثاني يوم ولا واحد علي، ولا واحد أجا، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وأهل العراق. ومعاوية بصبعه هيك حلف لك إياهم كلهم، تعرف ليش؟ لأنه بحرك رؤوسهم. كيف بحركهم؟ والسيف، والسيف فلوس ذهب تشبع، تعمل هيك وهيك أقتلك وأقتل أهلك وعيالك كما قتل عيال عبيد الله بن عباس، أقتلك وأقتل أهلك وعيالك. شيء رهيب الرجل هذا، كما قلت لكم أجعل المدينة بده يأخذ كذا. ابن عمر هرب على مكة، بدوش يبيع يزيد، فقال لهم أين ابن عمر؟ قالوا مش هنا في مكة كذا. قال والله لئن أدركته لأقتلنه، بده يبيع من غصب عنه. مين هو هذا؟ ولك هذا مين هو؟ ابن عمر هذا. مين عمر عند معاوية؟ حشوف بعد شوية، نحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. صحيح البخاري. بلى عمر، بلغ عمر قال لهم أنا معاوية. امبارح حتشوفوا هذا معاوية، كل حياته خداع ودجل. في يوم يضرب تعظيم سلام لعلي معاوية، أنه لا هم وعمر هم بس، ولكن عندي عذر وعندي كذا. بعد يقول لك لمين؟ بلى علي، مين أحق مني؟ يلا ورجينا رأسه مين. أنا أحق منه ومن أبيه، والله لئن أدركته لأقتلنه. فمسكين عبد الله ابن عبد الله بن عمر هرب إلى مكة، قال له يا أبتي. جاء معاوية قال له إيش قال؟ قال لأن أدرك كذا. جعل يبكي عبد الله، فأجى معاوية راح بايعه، قال له بايع بايع بايع بايع على يزيد. ما في، قال له قتل، قال له أنا مش علي، قال له علي بيسيبك أنا ما بسيب، قال له بقطع الرؤوس أنا. قال له معاوية، معاوية هذا لا بخاف الله، ما بهموش، ما عندوش طبعا. وطلع لنا جيم العلماء والمشايخ بخافوش الله، باسم أمثال معاهم الطواغيت، أعطوا الحكام الظلمة مسوغية كاملة، اذبح اقتل موت، أهم شيء السلطة والسيف، فأنت صاحب السيف. يخرب بيتها السياسات، يخرب بيتها المنطق هذا، هذا منطق دين هذا؟ علشان هيك إحنا أمة محروبة تسيل دمن إلى 14 قرن، وشوفنا كيف بعدين كله طلع على كله، صح؟ تاريخنا كله خوارج على خوارج على خوارج، والأب يقتل ابنه، والابن يقتل أبوه. شوف تاريخ العباسيين ها؟ معظمهم قتل غدرا من أولادهم ومن زوجاتهم، شيء شيء شيء مقرف. هذه الحياة، هذه الحياة، كل حياتنا هيك. نعم. أي المهم، قال وصار أميرا على جميع المسلمين. ومع هذا، هذا مهم جدا أن تسمعوه، بالله عليكم هذا مهم جدا أن تسمعوه، من ابن تيمية المجلد الرابع صفحة 408. قال هي معاوية بإجماع المسلمين، قال بإجماع ولا أجمع؟ نعم هي. قال أجمع الناس عليه بعد موت علي، أجمع يعني برغبتهم. بس هو حقيقة في الكوفة يقولهم والله يا أهل الكوفة إني لأعلم، أو قالهم تعلمون، إنكم لا تعلمون أني ما قتلتكم لتقيموا الصلاة وتصوموا وتؤدوا الزكاة، فإني أعلم أنكم تفعلون، ولكن قتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. ما تقول لي أجمعت الأمة، بلا كلام فارغ. عارف أنت أقصر دولة في التاريخ تقريبا دولة معاوية في التاريخ، عباس العقاد، مش شيخ ومش محدث ومش مؤرخ كبير، مفكر حر مستقل. أنا أنصحكم اقرأوا كتابه، أنا والله العظيم ما فتحته في هذه الأشهر كلها، بس قرأته قبل سنين، وأنا متأكد أنه كتاب ماتع في تحليلات ذكية جدا جدا جدا. واجهنا بحقيقة، قال لنا هذا معاوية أقصر الحكام هذول وكذا نظرا، عكس ما أشيع عنه أنه حليم وذكي وده أبدا. قال الرجل نظره تحت رجليه وشوف سياسته وطريقته، تقدر تفهم ليه دولته كانت أقصر دولة. مين اللي حكم؟ هو اللي حكم وابنه يزيد وانتهى. حفيده معاوية الرجل الصالح الطيب رحمة الله عليه هذا 6 أشهر ومات، انتهى الفرع السفياني إلى الأبد. ويزيد ترك ابن ومات الابن هذا ولم يعقب، قال ابن كثير وقطع الله نسله، ليس على وجه. يا رب ما أعظمك، بالله أقسم بجلالك إنك موجود وإنك حكم عدل وملك عظيم، أقسم بالله لا إله إلا أنت. يا جماعة لا يصدق، يزيد يتسبب في قتل أهل بيت رسول الله، بقي من نسل الحسين فقط زين العابدين علي الأصغر واحد، وأراد الملعون عبيد الله أن يقتله، قال اقتلوه، فرمت زينب الكبرى عليه السلام بنت علي أخت الحسين، رمت زينب بنفسي عليه، قالت قبل أن تقتلوا اقتلوني. لا والله، فرق لها، هذه كلمة من الراوي، شو رق لها؟ قال لك حتكون مصيبة إذا قتلت هي على الناس كثور، ولسه والكوفة كانت في وضعها، فسكتوا عنه، سيبوه واحد طفل سبحان الله 12-14 سنة تركوا. الآن نسل حسين من زين العابدين يملأ الدنيا، ملايين ملايين، وإيش علماء جوداء رحماء، نجداء، ألباء، أيقاظ، صالحون، ميمونو النقائب، يعمرون الأرض تحت كل نجم وخلف كل مدرة وفوق كل مدرة وحجرة، موجودون في العالم علماء وأئمة، شيء رهيب، بالأسانيد المتصلة إلى زين العابدين، إلى زين العابدين، إلى زين العابدين. الله أكبر يا أخي. وأين نسل يزيد؟ لا أحد على وجه الأرض. بعد موت يزيد بأربعين سنة لم يبقى أحد على وجه الأرض من نسل يزيد، وبالتالي من نسل مين؟ الطاغية معاوية، قطع الله نسله. أنا أقول لكم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك والأبتر. أنا الذي أؤمن به في قلبي بفضل الله أن المقصود أبو سفيان وذريته، والكوثر محمد وذريته، والتاريخ يفسر هذا. ورأينا الكوثر، ما هو الكوثر؟ الفوعل، ذرية محمد ملأت الأرض، وذرية أبي سفيان قطع الله دابرها. جيب لي واحد اليوم من ذرية أبي سفيان، خاصة من ذرية معاوية، هذا ما في، ما في، انتهى، الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. رب موجود، وخلي علماءنا يسودوا البياض، روح سود واكتب وهبل على الناس، مش حينفع، مش حينفع. على كل حال اسمعوا الآن ماذا يقول ابن تيمية. ابن تيمية بالفم الملآن يدمغ معاوية ويكشف النقاب عن تدجيله وخداعه. يقول أجمع الناس علي وصار أميرا على جميع المسلمين. خلصت الحلقة؟ طيب نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.